وش أسباب الإرهاق؟ يعني الشيخ أخونا يقول يعني أحيانا ولا دائما؟ أحيانا. أي لا يخف أمر الأمر يخف ما دام أحيان بعض الطوارئ صحيح. يعني قد يكون الإنسان يعني طرقه ضيوف، طرقته أعمال أشغلته، فسهر الليل كله، يعني كان لديه مريض فسهر الليل، فإذا جاء صلاة الفجر يعني يتكلف أن يذهب إلى المسجد، يشق عليه فيصلي في بيته، وهذا يقدر بقدره، يقدر بقدره، فليقس نفسه بأمر من أمور الدنيا، ليقس نفسه بأمر من الأمور التي تهمه من الدنيا. فإذا كان المريض سقط بين يديه وطار عنه النوم وطار عنه كل شيء وفزع به إلى المستشفى، فلأن يفزع إلى إجابة المؤذن من باب أولى. وصلاة الإنسان أهم ما يكون لديه، إذا ضاعت صلاة الإنسان خسر السعادة في الدنيا والآخرة، أما إذا ضاعت أمور الدنيا فالله يعوضها. إذا كان يهتم بالدنيا أكثر من اهتمامه بالصلاة فهذا يعني ما ينصح الحقيقة يعني أو يرخص له بأن يتهاون في الصلاة. الذي يرخص له هو الذي يعني يأتيه أمر مخالف لإرادته ويجد غبن ويجد حزن على فوات الجماعة، تجد أنه يفزع، فهذا ولكن حتما فاتته الجماعة هذا يرخص له. أي نعم، ويكون معذور على كل حال إلا من عذر، فالعذر يقدر بقدره، مثل ما سمعنا الحديث عن المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولو أن أحدهم يعلم أنه سيحصل على مرماتين أو عرقين سمينين، عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين، لأتى إليهما ولو حبوا. يعني لو أنه يعلم أنه في أكل في سندوتش ولا فيه فرسا في مقادم نظيفة ويعني منضجة تشتهيها النفس، يعني في طلب بطنه يأتي يسعى ولو حبوة. أي نعم، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسول الله. نعود للنص لأن فيه نعم ضبط، لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. نعم، ثم في نعم في حديث آخر أنه لو يعلم يعني أو يدعى إلى طعام أو يدعى إلى شيء لسارع للمجيء إليه. فالله المستعان، يعني من كان طعام بطنه وطعام جسده أهم إليه من طعام إيمانه وطعام روحه فقل عليه يعني أنه انتهى والعياذ بالله. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. مثلا الهمة في طاعة الله وعلوها في ابتغاء ما عند الله يوم القيامة. نسأل الله التوفيق. نعم يا أخواني. نعم يا شيخ، اقرأ بس شوي شوي عشان أنا تري الأوقات المنهي عنها في الصلاة. أي الأوقات المنهي عنها في الصلاة، سؤال جيد. من بعد العصر حتى غروب الشمس هذا وقتين، من بعد العصر. أنت تريد أن أخبرك عن الأوقات ولا أنت تعرف؟ نحن نعرفها الأوقات المنهي عنها، من بعد العصر، من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس. من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع. شوف كيف اسمع. وإذا ارتفعت وقفت الشمس في كبد السماء حتى تنصرف للغروب. هذه أوقات منهي عنها أن يصلى فيها، أن يصلى فيها نافلة، أو يصلى فيها صلاة لا سبب لها. أما تحية المسجد فإنك إذا دخلت المسجد ولو في وقت النهي يشرع أن تصلي تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فدخول المسجد سبب لتحيته، ذوات الأسباب مستثناة، صلاة الجنازة بعد صلاة بعد يصلى على الميت ولو في وقت النهي، قضاء الفوائت تقضى ولو في وقت النهي، سجدة التلاوة نعم يسجد التالي ولو في وقت نهي. يعني فيه أمور مستثنات لا، وأجملت في وصف قيل ذوات الأسباب، أجملت في وصف أنها من ذوات الأسباب، فذوات الأسباب تستثنى. لا، إذا صليت في المسجد النبوي صلاة العصر ما تروح للروضة وتصلي ركعتين بعد العصر، لأن الروضة من المسجد النبوي ولا يشرع فيها تحية، لأنك دخلت المسجد النبوي وصليت العصر كافي عن تحية المسجد. تروح للروضة وتصلي ركعتين في وقت النهي هذا مخالف. نعم أحسنت، هذا يمكن ما تريد أن تتوصل إليه. نعم نعم يا شيخ، وعليكم السلام. المصلي إذا كان منفردا وقد وضع له سترة فنعم في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام لا يجوز المرور بين يديه، إلا أن يكون المصلي قد صلى في الطريق إلى الكعبة، ولا يمكن الوصول إلى الكعبة إلا أن تمر بين يديه، فهذا هو الذي يعني خالف في موضع صلاته، لا يصلى في الطريق ولا يصلى، أو كان هناك اختناق يعني مرور كثير واختناق لا يمكن أن يفك الاختناق إلا بالمرور، فهذه ضرورة. لكن يعني شخص وضع له سترة إما عمود أو وضع له كرسي أو وضع له شيء يستتر به وتأتي وتمر بين يديه هذا حرام. لو يعلم المار يعني ما عليه من العقوبة لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. وللمصلي أن يدافعه، للمصلي أن يمنعه، فإذا لم يمتنع فليدفعه. وهذا يدل عليه حديث أبي سعيد الخدري، كان يصلي في المسجد النبوي ووضع له سترة، صلي نافلة ووضع له سترة، فجاء شاب من بيت مروان، وكان مروان أمير المدينة، أراد أن يجتاز بين يديه فدفعه سعيد ولم يندفع، فدفعه مرة أخرى بشدة، فنظر الغلام ولم يجد مساغا إلا المرور بين يديه، فسب أبا سعيد وذهب إلى بيت مروان كأنه يشتكيه. وصلى سعيد، أبو سعيد صلى وذهب إلى مروان باعتبار أنه أمير المدينة وعرف الناس، فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك؟ يعني مش اللي بينك وبين ابن أخيك؟ قال أبو سعيد: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليمنع المار بين يديه، فإن أبى فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، وأنا إنما دفعت شيطانا. هذا في المسجد النبوي، هذا يدل على أن المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي وفي غيره وفي المسجد الحرام كذلك. اللهم إلا إذا كان هناك ضرورة، هناك اختناق، هناك مثلا شخص يصلي في طريق الطائفين ما يستطيع من يريد الطواف إلا يعني أن يمر بين يديه أو أن الشخص يصلي في جماعة فهذا لا بأس، لكن لا يستوي، يعني الذي يصلي خلف الإمام هذا لا يضر نهائيا أن تمر بين يديه، لأن سترة الإمام سترة له. إيه نعم. أما يعني الذي يصلي وقد وضع له سترة فحرام أن يمر بين يديه، والله أعلم. موضع سجوده ارتفاعها أي شيء يشعر بأنه بأن هذا يصلي، يعني لو مثل مؤخرة الرحل، لو حاجة بسيطة مثل مؤخرة الشداد، اي نعم، يعني حاجة بسيطة، اذا لم يجد يخط خطا، يقول العلماء اذا لم يجد صخرة ما وجد عصا ما وجد يخط خطا امامه. نعم اذا كان في برية وخط، بس اخاف يتعثر به المارة في المسجد. لا لا، هذا مثلا عصا إيه؟ اذا لا تحط العصا من باب اولى، اذا كان في زحمة فيخشى ان الشخص يجي مسرع نعم ويرتطم بالعصا ويقع وتكون يعني مصيبة، اقطعت صلاته، هي قطعت صلاته وفي حمق شوي. اي نعم، على كل حال نعم، اي نعم، لا يجوز ان نتحدث بمظالم الحكام على المنابر وفي المجامع، لا يجوز إغار الصدور على الحكام ونشر معائبهم ومثالبهم. موقف أهل السنة والجماعة الصبر والتفويض إلى الله عز وجل، واعتقاد أن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، فنقول يا مالك الملك اعطف علينا ملوكنا، يا مالك الملك اعطف علينا ولاة أمورنا، يا مالك الملك أصلح قلوب ولاة أمورنا وهيئ لهم البطانة الصالحة، لا ندعو عليهم ولا ننشر مثالبهم ونسمع ونطيع بالمعروف. لكن لو أمر بمعصية قال لا تصلي، لا ما نطيعه. اسمع يا شيخ، أنا عارف أنه ما هو جايز لك الكلام، لو قال لا تصلي ما نطيعه، لكن إذا أمرنا بالمعروف شرعا وعقلا وعرفا نعم نسمع ونطيع. أنظمة لا تخالف الإسلام يعني نمتثل هذه الأنظمة، مثاله حزام الأمان، إذا كنت راكبا أو سائقا فلا بد أن تربط حزام الأمان، لأن هذا أيضا يعني فيه مصلحة وفيه تنظيم ولا يخالف الإسلام. الإشارة الضوئية لما تكون إشارة حمراء، طبعا بعض المتهورين يقول هذا ما في دليل، يجيك يعني ماشي ما درى أنه فيه معصية يؤاخذ عليها، فهذا جوابي يا شيخ عافاك الله. نعم إيه، هذا على هم السراء أن نتكلم في شيء همنا، حسب أساءت الظن بك. لا، الطواف بعد العصر جائز، يا فيه نص في حديث استثنى هذا، والركعتين تبع الطواف، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وسعى أي ساعة شاء، هذا أيضا من ذوات الأسباب، هذا من ذوات الأسباب، طواف بعد العصر والصلاة ركعتين تبعا للطواف. نعم يا أخواني، نعم. ما تنتهي ولاية ولي الأمر الذي انعقدت ولايته شرعا، اصغوا لهذا الكلام، بويع على الكتاب والسنة واستقام له الأمر وقبل هذه البيعة، فهذا لا تنتهي ولايته إلا بموته أو بعجزه عجزا كاملا بجنون ونحوه، ويرى أهل الحل والعقد يعني عدم عدم قدرته. اي نعم. ما صار اصلا اسمح لي اقول لك ما فيه ولي امر ان عقدت بيعته شرعيه الا خادم الحرمين الشريفين، والباقين لا تسالني عنهم. باقين اما على الديمقراطيه وهي وثن مستورد من الغرب، حكم الشعب بالشعب للشعب وليس لله ذكر، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية من الشعب وللشعب، يعني ربنا عز وجل ما له حكم ما له شريعة، من اللي يشرع؟ فئة من الشعب. أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يشركون بفئة من الشعب ويشرعون دساتير وأنظمة ولا يرعون في ذلك إلا ولا ذمة، يعني يعطون أنفسهم حق التشريع، يضفون على أنفسهم صفات الألوهية. فهذا ولا على كل حال، أنا كما ذكرت لكم ولي الأمر الذي يعني لا تنتهي ولايته إلا بالموت هو من بويع على الكتاب والسنة وقبل ذلك واستقام له الأمر، فهذا نعم يجب السمع والطاعة، وهو ولي أمر شرعي، ولا يجوز إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان، ولديكم القدرة والقوة في العلم والعمل، ولديكم ضمانة بعدم المفسدة وسفك الدماء. إن شاء الله أرجون كلامي مفهوم. أي نعم نعم. ها بالنسبة أنا لا أتحدث، أنا بحدثك بكلام مختصر. أنت مسلم إن شاء الله، اسمع اسمع اسمع اسمع، أذكرك وأذكر نفسي الذي حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. تجد أفضل من الصحابة سماه النبي صلى الله عليه وسلم فتنة، سماه صلى الله عليه وسلم فرقة. اسمع يا أخي، إذا كان ما أظنك ما تريد أن تفهم. فمن الذي مدح في هذا، في الذي حصل؟ الذين قعدوا عن القتال لم يقاتلوا مع علي ولم يقاتلوا مع معاوية، ومدح الذي يعني جلس في بيته وأغمد سيفه، وما وإذا دخل عليه من يريد أن يقتله قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أنا لا، لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وصار كأفضل ابني آدم. فهذا الذي مدح في حال الفتن. أي نعم. إذا كان الذي حصل بين علي رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، وبين معاوية رضي الله عنه إن يعني قتال فتنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين، يصلح الله به معناه أنه اللي حصل فساد، يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن، فتنازل لمعاوية واجتمع المسلمون على معاوية وحقن الله بتنازله دماء المسلمين. على كل حال اقرأ التاريخ واستفد من التاريخ لواقعك. ما إذا كان هذاك هذا كلامنا فيه، فكيف يعني في الوقت الحاضر؟ لا شك أنها فتنة، الذين قالوا فتنة فتنة، القاعد فيها خير من القائم. أين اعتكف اعتزل. أين نعم لا، الزنا على كل حال هو كبيرة دون الشرك، كبيرة دون الشرك. من مات عليه من غير توبة فهو وهو مسلم يعني موحد فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه إذا لم يقم عليه الحد في الدنيا، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أما الشرك والعياذ بالله فالله لا يغفره، ويحبط العمل ويخلد صاحبه في النار، وليس هناك ذنب أعظم من الشرك، أعظم ما حرم الله الشرك. والزنا من الكبائر، إلا أن يكون الزاني يعني والعياذ بالله يفعل هذه الكبيرة وقد توفر فيها أركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف، ويقول يعني إذا ذهب الناس يصلون وكذا أنا أصلي إلى هذه الزانية أو إلى أو نحوه. وفي علاقة يعني بين الشرك وبين الزنا باعتبار أنه يعني هوى وشهوة، وإذا تجار الهوى بالشخص أصبح لا يعبد إلا هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إذا وصل إلى هذا الحد فأصبح مشرك. يستوي الزنا والشرك سواء عنده، أي نعم، واضح؟ نعم. لكن لو أنه زنى وهو يشعر بأنه ارتكب حراما فقد ارتكب كبيرة، لكن لو زنى وهو يستحله كفر أشرك، لكن لو زنى وهو يرى أن الزنا حرام وبعد تركه أو بعد فراغه يشعر بالندم، إن مات على هذا من غير توبة نصوح، ما إذا تاب توبة نصوح وستره الله عز وجل فالله يتوب على من تاب، حتى لو كان مشركا يتوب الله عليه إذا تاب. لكن إن تاب عليه، إن تاب، إن مات وهو يعني على هذا الزنا لو حصلت له فرصة فعل، فهذا أمره، مع أنه يرى أنه حرام، يعتقد أنه حرام، فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا أقام عليه الحد في الآخرة إذا لم يقم عليه في الدنيا، وإن شاء عفى عنه فضلا. أين؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.